المصنف رحمه الله تعالى: باب صلاة التطوع. قال: آكدها كسوف ثم استسقاء ثم تراويح ثم وتر. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. بعد أن ذكر المؤلف رحمه الله ما يتصل بالصلاة الفريضة، لأن كلامه السابق كله إنما هو في شأن الصلاة الفريضة، أركانها وواجباتها وسننها وما ينبغي من جبر للخلل الذي قد يحصل فيها. فكون الخلل قد يعرض للمصلي فهذا أمر لا شك فيه، فبين ما ينبغي من جبرانه بسجود السهو. ثم أيضا صلاة التطوع فيها جبر أيضا للصلاة فيما يتصل بالأجر والثواب، كما جاء في الحديث أن الله سبحانه وتعالى يقول للملائكة: انظروا لعبدي، هل لعبدي من صلاة تطوع فتجبر بها فريضته، هل له من صيام تطوع فيجبر به كذلك فرضه، هل له من صدقة تطوع فتجبر بها زكاته الواجبة، وهكذا. فلعل من المناسب والله أعلم أن المؤلف ذكر التطوع عقيب السهو، لأن السهو جبر كما ورد في السنة للنقص الذي قد يحصل في الصلاة، وجبره فيما يتصل باستكمال الأجر والثواب بأن الإنسان ينبغي أن يستكثر من التطوع. ثم أيضا بعض أهل العلم يناقشون في هذا الباب مسألة الأفضلية في الأعمال بعد أن يكون الإنسان أدى ما افترض عليه وقام بالفرائض من الصلوات والزكاة والصوم والحج، فيا ترى ما هو الأنسب والأفضل، بل الأفضل في شأن وقته؟ هل يستغرقه في الصلاة ويستكثر من التطوعات والنوافل، أم يستغرقه في صيام كثير، أم في علم يتفرغ له، أم في جهاد؟ فينظرون في هذه الأعمال. الإمام أحمد رحمه الله يرى أن أفضل التطوعات بعد الفريضة الجهاد، الجهاد في سبيل الله. وعند الإمام أبي حنيفة ومالك يريان أن العلم أفضل، أفضل من غيره، والتفرغ له أفضل وأولى. والإمام الشافعي رحمه الله يرى الصلاة أفضل، وكل منهم يتعلق ويتمسك بدليل. فما ذهب إليه أحمد من أن الجهاد أفضل ظاهر وأدلته كثيرة، ففي القرآن الكريم آيات كثيرة في الحظ والحث على الجهاد: كتب عليكم القتال وهو كره لكم، إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا. يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم، تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم. والأحاديث أيضا في هذا مستفيضة كثيرة، ففي حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه عليه الصلاة والسلام سئل أي الأعمال أفضل، فقال: إيمان بالله ورسوله. قيل: ثم ماذا؟ قال: جهاد في سبيل الله. فجعله عليه السلام بعد الإيمان. وفي حديث أبي ذر كذلك سئل عن أي الأعمال أفضل، فقال: الإيمان وبر الوالدين والجهاد في سبيل الله. وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه عليه الصلاة والسلام لما ذكر من شأن الجهاد وفضله وأن الشهيد يوم القيامة يأتي وجرحه يعني يقطر دما، الريح ريح المسك واللون لون الدم، ويقول والذي نفسي بيده لولا أني لا أجد ساعة فأحملهم ما تخلفت عن سرية تغزو في سبيل الله، لكني يقول صلى الله عليه وسلم لا أجد ساعة فأحملهم ولا يجدون ساعة فيشاركون، يخشى أن يثقل على المسلمين، وإلا كان ما يبعث السرية ويقعد، ما قعدت عن سرية تغزو في سبيل الله لولا المشقة على المسلمين. والذي نفسي بيده لوددت أن أغزو فأقتل ثم أغزو فأقتل ثم أغزو فأقتل. فهذه الأحاديث وما في معناها كثير جدا مستفيضة، حملت الإمام أحمد على أن الجهاد في سبيل الله هو أفضل الأعمال بعد الفرائض من صلاة وزكاة وصوم وحج. الإمام الشافعي رحمه الله تعلق بما ورد من أحاديث استقيموا ولن تحصوا واعملوا أن خير أعمالكم الصلاة، وفي حديث ابن مسعود سئل عليه السلام أي الأعمال أحب إلى الله فقال الصلاة على وقتها، قيل ثم أي؟ قال بر الوالدين، قيل ثم أي؟ قال الجهاد في سبيل الله. ومن فضل العلم قال إن الصلاة والجهاد لا يتوصل إلا إليها إلا بعلم، هذه ما تعرف إلا عن طريق العلم، فالعلم أولى، لأنه بالعلم نعرف أن الجهاد أفضل أو الصلاة أفضل، فلا بد من أن تعلم أنه لا إله إلا الله. وفي الحديث فضل العالم على العابد كفضل على أدناكم، ورد أحاديث كثيرة في فضل العلم، وأن مداد العالم كدم الشهيد فيما يجري، وأن العالم يستغفر له كل شيء حتى النملة في جحرها إلى آخر ما ورد. فعلى كل حال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يرى أن المفاضلة ليست مطلقة وإنما هي نسبية، فهناك من الناس من يكون العلم أفضل في حقه لما يملك أو لما أعطاه الله من مواهب العلم من ملكة وذكاء وحفظ ومثابرة ومصابرة على العلم وعدم الملل، وآخر دون ذلك لكنه قوي البدن والجسم، قوي العزيمة، قوي القلب، لا يخاف، عنده جرأة ومغامرة، فهذا الجهاد أولى به، الجهاد أولى به، لأنه ينفع الله به في باب الجهاد ما لا ينتفع به في باب العلم. وآخر قد تكون الصلاة أولى به، ويعني يجد في الصلاة من المنفعة والأثر ما لا يجده في غيرها. وعلى كل حال يعني المسلم إذا تهيأت له الفرص ينبغي أن يغتنمها، وقد لا يكون هناك تعارض، فبإمكانه أن أولا يأخذ حظه من العلم الذي لا بد منه، وإلا فالعلم حتى الإمام أحمد رحمه الله يرى أن العلم الذي لا بد منه في أمور عباداته اللازمة هذا مقدم على غيره، ويجب على المسلم أن يتعلم وبحسب الحال، يقول إن كان الواجب موسعا فيتعلم على سعة، وإن كان الواجب فوريا فيجب عليه على الفور أن يتعلم ما يقضي به هذا الواجب ويؤدي به هذا الواجب الفوري. فالحاصل أن العلم لا بد لكل أحد منه، حد أدنى منه، حد أدنى منه، ثم تبقى عملية التفرغ للعلم والبحث فيه والتعمق والاستنباط والاجتهاد، هذا الذي هو مجال المفاضلة بينه وبين الجهاد في سبيل الله. ثم كذلك الجهاد قد يأتي في حالات يكون واجب عين على المسلم إذا دهمه العدو في بلده التي هو فيها، وقد يكون العالم مقتدى به، فإذا لم يبادر إلى الجبهة ويقاتل في سبيل الله تخاذل الناس من حوله كأنهم ما لم يفصح عن عذره الذي منعه من المشاركة. فنقول إذن بحسب الأحوال، بحسب الأحوال المفاضلة لا تكون على الإطلاق، ولذلك نجد الأحاديث متفاوتة، تأتي أحاديث الرسول عليه السلام يبدأ بالجهاد أنه أفضل، وحديث آخر بر الوالدين، وغيرها الإيمان بالله ورسوله، وغيرها الصلاة، وهكذا بحسب حال السائل وما يناسبه من الأحوال. ثم فيما يتصل بالتطوع، التطوع أيضا شامل لأبواب الطاعات كلها. فالصلاة فيها تطوع، والزكاة صدقة فريضة وتطوع، والصيام كذلك، والطهارة طهارة مفترضة وطهارة تطوع، والحج وهكذا. فكل باب من أبواب العبادات الله سبحانه وتعالى من رحمته وفضله على عباده جعل شيئا حدا أدنى فرض لا بد منه على الجميع بحسب الشروط، وما زاد عن ذلك تطوع. ولذلك في حديث طلحة ابن عبيد الله رضي الله عنه في حديث الأعرابي الذي جاء يسأل عن شرائع الإسلام، فالرسول عليه السلام كان الرجل يسأل يقول هل علي غيرها، لما ذكر له عليه السلام 5 صلوات في اليوم الليل، قال لا إلا أن تتطوع. ثم ذكر فريضة الزكاة، هل علي غيرها، قال لا إلا أن تتطوع، وهكذا. فهذا التطوع إذن هو لجميع الطاعات، الله سبحانه وتعالى شرعه لمن يجد في نفسه قوة ورغبة في الخير ليستزيد، لأن الناس يتفاوتون في القدرة وفي الطاقة والإقدام على أفعال الخيرات. الأمر الثاني بالنسبة لصلاة التطوع، هنا ذكر المؤلف أنها أنواع، فقال آكدها كسوف، آكدها الكسوف. وصلاة الكسوف سوف يفرد لها المؤلف فقرة تختص بها، وهي الصلاة المعروفة التي تشرع في حال كسوف أحد النيرين الشمس أو القمر، الخسوف والكسوف، ربما عبر عنهما بلفظ واحد. ونظر المؤلف أن الكسوف آكد من غيره من صلوات التطوع، وهذا هذه الآكدية من وجهين، من وجه أنه ورد الأمر بصلاة الكسوف، ورد الأمر بصلاة الكسوف، مثلا الاستسقاء ويليه ما ورد الأمر به إنما من فعله عليه الصلاة والسلام، بينما الكسوف ورد في عدة أحاديث، حديث المغيرة وحديث عائشة وأسماء رضي الله عن الجميع ورد الأمر، فإذا رأيتموه فصلوا وتصدقوا أو فصلوا واذكروا الله، وفي حديث أسماء أمرنا أن نعتق في الكسوف. فإذن لمقام الأمر يرى أكديته المؤلف. ثم أيضا الوجه الثاني أنه شرعت له جماعة، وما كان جماعة فهو أفضل من ليس على صفة الجماعة. فمن هذا الوجه المؤلف رأى أن الكسوف آكد وبالتالي أفضل. وهنا يعني وجه المفاضلة، نقول يكون وجه المفاضلة أو صورة المفاضلة أن الإنسان مثلا لو حصل خسوف القمر في الليل، فالإنسان قال أنا أريد أن أصلي تطوعا وتهجد، وما لي ومال هذه الصلاة. فيا ترى أيهما أفضل، كونه يشغل وقته بهذه الصلاة التي يصليها على الفراد، لا على أنها صلاة كسوف بل على اعتبار أنه نوع من التهجد، أو يشارك الجماعة ويصلي معهم؟ فعلى هذا الاختيار المؤلف لا، كونك تمضي هذه الساعات أو هذا الوقت في صلاة الكسوف أفضل لك، أفضل لحقك. وهكذا لو كان كسوفا في النهار، في النهار والإنسان بين أن يصلي على انفراد ما تيسر له ولا يرى، نقول لا، الأفضل لك أن تصلي هذه السنة التي أمر بها عليه الصلاة والسلام في هذه الأحاديث. ولذلك عند الإمام أبي حنيفة رحمه الله يرى أنها واجبة، يرى أنها واجبة. وأيضا ذهب بعض العلم كذلك متابعة الإمام أبي حنيفة إلى وجوبها، وبالتالي معناته لا تدخل أصلا في المفاضلة، لأنها ليست صلاة تطوع، تكون صلاة واجبة. لكن هذا يشكل من بعض الوجوه كما قد نعرض له عند الكلام عن صلاة الوتر. فعلى كل حال مجرد الخلاف في وجوبها يعطيها أكدية وأفضلية، وأنها أفضل من صلاة لم يختلف في وجوبها كصلاة الاستسقاء. والكلام عن صفتها وما يكون في شأنها سوف يذكره المؤلف فيما بعد إن شاء الله. ثم بعد صلاة الكسوف الاستسقاء، والاستسقاء طلب السقيا، وهي الصلاة المعروفة التي يسن للمسلمين إذا حصل جدب وقحط وتأخر نزول المطر في حينه أن يخرجوا إلى الصحراء ويصلون ويخطب بهم الإمام كما ورد عنه عليه الصلاة والسلام، فقد ورد. فصلاة الاستسقاء بحكم أنها صلاة جماعية يرى المؤلف أنها في الآكدية تلي صلاة الكسوف، وهي سنة عند عامة الفقهاء، إلا عند الإمام أبي حنيفة رحمه الله يرى أنها لا يرى الصلاة فيها بل مجرد الدعاء ويدعو في الخطبة. والحقيقة أن هذا كله ورد عن النبي عليه الصلاة، ورد أنه دعا في الخطب في الجمع ودعا من غير ذلك وخرج إلى المصلى وصلى ودعا، فهذا وخطب ودعا، كل هذا وارد عنه عليه الصلاة والسلام. ثم بعد ذلك تراويح، وهذا منطلق المؤلف من كون صلاة الجماعة أفضل، فلذلك رتبها على هذه الصفة، كسوف وقدمه للأمر به، ثم الاستسقاء، ثم صلاة التراويح. فصلاة التراويح يرى أنها من السنن وفضلها لا شك فيه، وإن كان عليه الصلاة والسلام لم يجمع الناس عليها جمعا متصلا، ولذلك كأن هذا والله أعلم حدا بالمؤلف أن يجعلها بعد صلاة الاستسقاء. فصلاة التراويح المعروفة بحكم أنها صلاة جماعة لا شك أن كون الإنسان يصليها منشغلا بها أفضل من أن ينشغل بصلاة ينفرد بها من سائر التطوع أو التهجد. ثم وتر، أتى بالوتر بعد هذه العبادات، مع أن إذا سلمنا للمؤلف بأن ما كان من صلاة يؤتى بها جماعة أفضل من صلاة لا تؤدى جماعة أن هذا له وجه في الأكدية والفضل، إذا سلمنا فقد يكون مسلم له هذا الترتيب، لكن قد لا يسلم له هذا. فإن الوتر، والوتر معروف، الصلاة المعروفة التي هي عبارة عن أقلها ركعة عند جمهور الفقهاء. فالوتر عند بعض أهل العلم يعتبر واجب، وهو مشهور من مذهب أبي حنيفة واجب، بل عند مالك يكاد يكون كذلك، لأن الإمام مالك رحمه الله كان يقول ويرى أنه لو تذكر الوتر وهو في صلاة الفجر ولا يضيق عليه وقتها أنه يخرج ويوتر ثم يعود إلى الصلاة، وهكذا عند أبي حنيفة يرى أنه إذا لم يضيق عليه وقت صلاة الفجر وتذكر أنه لم يوتر يرى أنها تبطل عليه صلاة الفجر، وينبغي أن يخرج منها ويؤدي يأتي بالوتر لأنه عنده واجب. وأيضا مالك يرى أن من لا يوتر ويترك الوتر أنها لا تقبل شهادته، وهكذا عند أحمد، عند أحمد يقول رجل سوء الذي لا يوتر ولا تقبل شهادته. إذن نستطيع أن نقول ما دام هذا كلام أحمد وكلام مالك فهو يكاد يكون مطابق لكلام أبي حنيفة، إلا أنهم اختلفوا في التعبير، فأبو حنيفة قال واجب ومالك قال سنة مؤكدة، وهكذا عند أحمد سنة مؤكدة. ولذلك السنة المؤكدة كما ذكرنا في مرات سابقة هي ترادف الواجب عند بعض أهل العلم، ترادفه أو تقارب. والحنفية وهم يقولون واجب يرون أنها درجة بين الفرض والسنة، فلذلك بعض الناس يلتبس عليه الأمر ويقول كيف يقولون واجب ولا واجب للصلوات الخمس، فهم يقول لا نحن نقول واجب لكنها ليست كالصلوات الخمس، الصلوات الخمس من أنكرها فهو كافر، أما الوتر فلا يكفرون من أنكره لأن ثبوته ليس قطعيا كثبوت الصلوات الخمس، لكنه كما يقولون واجب عملي واجب عملي لا واجب اعتقادي أو علمي. فالحاصل أن الوتر صلاة من أفضل الصلوات، ولذلك في حديث خارج ابن زيد إن الله أمدكم بصلاة هي خير لكم من حمر النعم. الوتر الوتر الوتر، فصلاة من أفضل الصلوات بعد الفرائض، ولا ينبغي الإنسان أن يتساهل فيها، خاصة على رأي من يرى أنها أقلها ركعة. فإذا كنت تجد من نفسك عجزا أو كسلا أو مرضا فلا أقل من ركعة بعد أن تصلي العشاء تأتي به، كما سوف يبين المؤلف. نعم. ثم وتر، قال ثم وتر يفعل بين العشاء والفجر، وأقله ركعة وأكثره 11 ركعة، مثنى مثنى ويوتر بواحدة. ثم وتر، فنقول نعود إلى قضية المفاضلة. فبعض أهل العلم يرى أن الوتر أفضل من صلاة الكسوف، لأن الأحاديث بالأمر به وتأكيده أكثر. وفي حديث علي رضي الله عنه: أوتروا يا أهل القرآن، أوتروا يا أهل القرآن، إن الله وتر يحب الوتر. وفي حديث علي الآخر: ليس الوتر بفرض كهيئة المكتوبة، ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم أوتر وقال: أوتروا يا أهل القرآن. وفي حديث ابن عمر: اجعلوا آخر صلاتكم من الليل وترا. فهذه الصيغة التي فيها الأمر بالوتر حديث ابن عمر صحيح متفق عليه، وحديث علي يعني فيه كلام. فهذه الصيغ التي ورد بعضها في الحديث الصحيحة تعلق بها من قال بوجوب الوتر وأكديته. فلذلك بعض العلماء ينازع في قضية الترتيب والمفاضلة. وعلى كل حال المفاضلة يعني قد لا يحتاج إليها الإنسان إلا إذا ضاق عليه الأمر، هل يصلي هذا أو يصلي هذا، وهذا لا يرد إلا في حالات قليلة، وإلا فالأمر يعني متسع. بين العشاء والفجر، هذا وقت الوتر، بين العشاء أي بين صلاة العشاء والفجر. فالعشاء يعني أول وقت الفجر بعد صلاة العشاء. وعند الإمام أحمد الشافعي رحمه الله يرون أنه متعلق بفعل الصلاة بصرف النظر عن وقتها. فمن يجيز من أهل العلم للمسافر ومن في حكمه ممن يجوز له جمع الصلاتين المغرب والعشاء، يرى فعند أحمد الشافعي لا حرج إذا صلى العشاء مقدمة مع المغرب أن يصلي الوتر بعد ذلك ولو لم يكن قد دخل وقت العشاء. لكن عند أبي حنيفة ومالك لا، يرون أن العشاء المقصود به الوقت، فلا يصلي الوتر إلا بعد دخول وقت العشاء، وهذا لا شك أنه أحوط أحوط. بين العشاء والفجر، وهذا كما قلت ورد في حديث خارجة ابن زيد: إن الله أمدكم بصلاة هي خير لكم من حمر النعم، ألا إنها الوتر ما بين صلاة العشاء والفجر، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وفي حديث ابن عمر: صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح فليوتر بركعة، فإذا طلع الفجر فلا وتر أو قد انقطع الوتر، أو كما ورد. هذا فيما يتصل بآخر وقته، أنه إذا طلع الفجر فينتهي الوتر. لكن طيب ما الحكم إنسان ما استيقظ إلا مع طلوع الفجر مع الأذان؟ فمن أهل العلم من أخذ بهذه الأحاديث وقال انتهى الوتر، والوتر إنما وقته كما حدد من العشاء إلى الفجر. وآخرون من أهل العلم قالوا لا، المقصود بتحديد الوقت لمن هو لا عذر له، يعني إنسان يصلي من الليل، فإذا كنت تصلي من الليل لا يجوز لك أن تؤخر الوتر إلى أن يطلع الفجر، لا يجوز لك. أما من كان معذورا نسي أو نام غلبه النوم فقالوا متى ما استيقظ أوتر. ويتعلقون بحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه عليه السلام قال: من نام عن وتره أو نسيه فليصليه إذا ذكره، فليصليه إذا ذكره. وهذا والله أعلم هو الذي حدا بالإمامين أبي حنيفة ومالك أن يقولا. وأن الإمام مالك يقول أعمل به في خاصة نفسي ولا يفتي به أحد، أنه يخرج من صلاة الصبح إذا تذكر أنه لم يوتر فيوتر ثم يعود يأتي بصلاة الصبح. فهذا والله أعلم حدا بكل منهما أنه يرى أن الوتر يمتد إلى ما بعد طلوع الفجر. وأيضا مع هذا أو يقوي هذا حديث ابن عمر إذا خشي أحدكم الصبح فليوتر، لأن يعني التعبير إذا خشي الصبح ففيه نوع من الاحتمال أن وتره قد يقع بعد طلوع الفجر، خاصة وأن المصلي في الغالب لا يكون متبينا وبارزا يرى طلوع الفجر و يعني انتهى وقت الليل، قد لا يكون هذا واضح له، مما يدل على أن المسألة ليست حدا دقيقا لا بد منه، وأن فيها نوع من يعني التسامح والمرونة. وقد ورد عن عدد من الصحابة رضي الله عنهم أنهم كانوا قد لا يوترون إلا بعد الأذان، بعد أذان الفجر، وهذا يحمل على أنهم إنما استيقظوا متأخرين، استيقظوا أو نسيان أو ما إلى ذلك. أما عمدا فلا، لا يكون ورد عن الصحابة رضي الله عنهم، ولا ينبغي لأحد أن يترك الوتر متعمدا إلى أن يطلع الفجر. وأقله ركعة، أقل الوتر ركعة واحدة، لأنه ورد في حديث أبي قتادة رضي الله عنه من أحب أن يوتر بركعة فليفعل، من أحب أن يوتر بثلاث فليفعل، ومن أحب أن يوتر بخمس فليفعل. وورد من أحاديث أخرى عن عدد من الصحابة رضي الله عنهم أن عثمان وغيره وسعد أنهم كانوا يوترون بركعة. فهذا دليل على أن الوتر أقله ركعة، لكن لا ينبغي الإنسان أن يقتصر على هذا إلا إذا ضاق به الوقت أو كان في غاية من التعب والمشقة، ولا يكون هذا عادة له. وخروج من الخلاف، لأن الإمام أبو حنيفة رحمه الله لا يرى الإيتار بركعة، لا بد من ثلاث. وأيضا مالك يؤكد على أنه لا بد من ركعتين قبل الوتر، فكونك تخرج من الخلاف فهذا يعني أقل وأضعف الأحوال، وإلا فينبغي الإنسان أن يخصص له مع الوتر ما تيسر من ركعتين أو أربع، فيوتر بثلاث أو بخمس أو بسبع، وأكثره 11 ركعة، يعني أكثر ما ينبغي أن يصلي الإنسان وترا 11 ركعة، لأنه ورد في حديث عائشة رضي الله عنها ما كان عليه الصلاة والسلام يصلي في رمضان ولا في غيره أكثر من 11 ركعة. وفي ألفاظ أخرى متعددة وردت عن عائشة أخرجها مسلم وغيره أنه عليه الصلاة والسلام كان يصلي ما بين العشاء إلى طلوع الفجر 11 ركعة، ركعتين أو يسلم من كل ركعتين. وفي ألفاظ أخرى أنه كان عليه الصلاة والسلام يصلي 4 لا تسأل عن حسنهن وطولهن، وفي لفظ يسلم من كل ركعتين ثم يصلي 4 فلا تسأل عن حسنهن وطولهن ويسلم من كل ركعتين ثم يصلي 3 أو كما قالت رضي الله عنها. فهذه الأحاديث كثيرة ومتواترة على أنه عليه السلام كان أكثر صلاته 11 ركعة. لكن بعض أهل العلم يقول ورد أيضا من أحاديث صحيحة عن عائشة وعن أم سلمة رضي الله عنها أنه عليه السلام كان يصلي 13 ركعة، كان يصلي 13 ركعة. فبعض أهل العلم تأول هذا على أنها أدخلت في ذلك ركعتي الفجر، ركعتي سنة الفجر، ما وهذا يعني يتناول قولها ما بين صلاة العشاء إلى صلاة الفجر، فعلى هذا يحمل. ومنهم من قال لعلها تقصد ركعتي العشاء، لكن العشاء ورد أنه عليه السلام كان يصلي في بيته بعد العشاء 4 ركعات، وحديث عائشة يعني كالنص في أن عدد ما يصليه عليه الصلاة والسلام ما بين العشاء إلى الفجر 11 ركعة، ولم يعني تفصل يعني شيء من ذلك، تقول العشاء صلاة سنة العشاء أنها يعني على حدة وركعتي الفجر، إلا ركعتي الفجر ورد ما يدل على استثنائها. لكن رواية 13 ركعة ينبغي أن تحمل على أنها أدخلت فيها ركعتي الفجر، والله أعلم. وأيضا من ناحية العدد، هناك من أهل العلم من يرى يعني أن التحديد بهذا العدد ليس يعني أفضليته مطلقة، بل ينبغي للإنسان أن ينظر ما يناسب حاله. فإذا كان يعني الأولى أن يصلي أكثر من 13 ركعة، وقد يكون هو الذي يناسب حاله بالنسبة للقراءة، أو قد يكون طول الوقوف يتعبه ويكثر من السجود والركوع فيصلي مثلا أكثر من هذا العدد، فبعضهم يرى أن هذا الأمر واسع، ويحتجون بما ورد في شأن التراويح، وأن الأحاديث والآثار وردت بأن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يصلون 20 ركعة، وفي بعض الآثار 23 ركعة، وفي بعضها أكثر من هذا العدد، فيقولون الأمر أفضليته تتوقف على حال المصلي. لكن الحقيقة أن ما مهما استطاع الإنسان أن يأتي بعبادته مطابقة لما ثبت عنه عليه الصلاة والسلام فلا شك أن هذا هو الأفضل، ولا ينازع في أحد. لكن نقول لا ينكر من أراد أن يصلي فيقول أحب أن أصلي أكثر من هذا العدد وأصلي بعشرين ركعة، خاصة هذا في التراويح، في التراويح لا ينبغي أن ينكر عليه ما دام ورد شيء عن الصحابة رضي الله عنهم من عدة طرق فلا ننكر عليه. وهذا يعني بابه واسع والاجتهاد فيه وارد. اي نعم 11 ركعة مثنى مثنى، يعني هذا صفة الاتيان بالصلاة، فلا يأتي بها سردا. إذا صلى مثلا 11 ركعة ما يسردها سردا بدون أن يجلس، لا. ففي حديث ابن عمر صلاة الليل مثنى مثنى، وفي أحاديث عائشة رضي الله عنها من عدة وجوه أنه عليه السلام كان يجلس في كل ركعتين ويسلم من كل ركعتين، فهي وهذه صفة الفضلى أن يسلم من كل ركعتين. وهذا يعني أفضليته من ناحية أنه أكثر ما ورد عنه عليه الصلاة والسلام، ثم فيه زيادة عمل، فجلوسك في الركعتين والتحيات، التشهد، الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، السلام، هذا فيه ذكر، زيادة ذكر وعمل، بخلاف ثم قيامك من جديد لتستفتح وتورد دعاء الاستفتاح هذا فيه زيادة، بخلاف ما لو سردتها. فإذا سردتها أولا أنها صفة مخالفة لما ورد عنه عليه السلام إلا بعض الصور التي يستثنيها المؤلف. الأمر الثاني أنك يعني تفوت على نفسك أذكارا إذا ما أخذت بالصلاة على صفة ركعتين ركعتين، ويوتر بواحدة. فالوتر كما قلنا بعد أن يصلي ما تيسر له ركعتين ويوتر بالثالثة، ركعتين ركعتين أربع ويوتر بالخامسة، ركعتين ركعتين ست ركعات ويوتر بالسابعة، وهكذا ويوتر بواحدة. إيه نعم. قال وإن أوتر بخمس أو سبع لم يجلس إلا في آخرها. هذه صورة من الصور التي يجوز أن يوتر بها الإنسان. إن أوتر بخمس أو سبع لم يجلس إلا في آخرها، يعني يأتي بخمس سرد، يصلي خمس ركعات متتالية من غير أن يجلس فيها إطلاقا، أو سبع كذلك يسردها سرد ولا يجلس. وقد وردت هذه الصفة من حديث كل من حديث عائشة وأم سلمة رضي الله عنهن، وفي حديث عائشة في بعض صفاته أنه جلس في السادسة عليه الصلاة والسلام، بعد السادسة جلس فذكر الله ولم يسلم، ثم قام وصلى السابعة فجلس وذكر الله وسلم. فإذا إذا صلى سبع هو بالخيار على ثلاث صور، إما أن يصلي ركعتين ركعتين ركعتين يسلم من كل ركعتين ويوتر بالسابعة، أو أن يأتي بالسبع سردا لا يجلس فيها إلا بعد السابعة ويسلم، أو يأتي بها ست متوالية لا يجلس في شيء منها إلا بعد السادسة لكن لا يسلم، يقرأ التشهد ثم يأتي بالسابعة ويوتر بها. فقد ورد عن عائشة هذه الصورة. والذي يظهر لي والله أعلم أن ما ورد عنه عليه الصلاة والسلام إن كان ثابتا، وأهل العلم يقولون هذا ثابت عنه عليه الصلاة والسلام، كونه يوتر بخمس سردا أو سبع سردا قد يكون هذا يحتاج إليه المصلي إذا ضاق به الوقت. فهو من ناحية يود أن يأتي بهذا العدد، لكن يرى أن الفجر يعني على وشك، ما بقي إلا نصف ساعة ويطلع الفجر، فيود أن يأتي بخمس. فلو قلنا له اجلس من كل ركعتين فهذا يفوت عليه شيء من الوقت، فتفويت الوقت من أجل أن يستكمل هذا العدد كأنه يكون أفضل في حقه، أفضل في حقه ليأتي بهذا العدد من الركعات خمسا أو سبعا أو ما تيسر له. إيه نعم، وبتسع. نعم قال أو سبع لم يجلس إلا في آخرها، وبتسع يجلس عقب الثامنة ويتشهد ولا يسلم، ثم يصلي التاسعة ويتشهد ويسلم، وأدنى الكمال ثلاث ركعات بسلامين. هذه صورة إذا أراد أن يصلي تسع، قام من الليل، ومثل ما قلنا قد يكون الوقت ضايقه، إن أراد أن يصلي ركعتين ويجلس ويسلم وركعتين ويجلس ويسلم وهكذا، يقول لعله يطلع عليه الفجر ولم يستكمل هذا العدد الذي يريده والقراءة التي والحزب الذي يريد أن يصلي به، فيسرد ثمان ركعات متواليات. هذه الصورة لابد أن يجلس بعد الثامنة، لأن العبادة والصلاة منها لابد أن نتقيد بما ورد عنه على الصلاة، فيسرد ثمان ركعات، في كل ركعة يقرأ الفاتحة ويقرأ ما تيسر من القرآن، فإذا صلى ثمان جلس للتشهد ولا يسلم، ثم يقوم في التاسعة فيوتر تكون هي وتره، وبعدها يجلس ويسلم. فهذه صور من صلاة الوتر ومن صفاتها، وسوف إن شاء الله نستكمل بقية الكلام في الدرس القادم بإذن الله، ونسأله جل جلاله أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يجعلنا جميعا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.